العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. سورة نوح مكية 28 أو 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله سبحانه وتعالى من سنة في خلقه أنه يربط الأسباب بالمسببات. ما في نبي من الأنبياء، ما في أقصد أمة من الأمم مضت إلا وربنا سبحانه وتعالى رسل لها نبي. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبين لنا الحكمة كما في آية النساء: رسلا مبشرين ومنذرين. لشنو؟ لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يربط الأسباب بالمسببات، وإلا فهو القادر أن يوصل العلم والمعرفة للناس بدون وساطة أي واحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من ربط الأسباب بالمسببات ما بينبت لك النبات إلا بعد ما ينزل المطر، ما بيخلق لك الظل إلا لما يكون في شنو الصق، ما يخلق لك الوقاية من الحر والبرد إلا بذلك. فربنا سبحانه وتعالى شاءت إرادته أنه استفى من خلق أولي العزم وعلى رأسهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربنا بعثه. وعشان تعرف رسالته ربنا خاتبه بهذا اللفظ الورد حاجات في هذه الإرادة. خدت عليه هنا شايف هاي يلا كويس. يلا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. عشان تعرف أن المرسل هو الله عز وجل، كان أبو يكون رده من أخونا، رده كلام الله سبحانه وتعالى ورسالته التي بعث بها إليه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر بإنذار قومك، أن أنذر قومك يعني بإنذار قومك. الشيخ داري يورينا على أنه عندي مصدرية، عشان كده بيجيب بقت أن أنذر بقت إنذاره. أرسلناه بإنذار قومه، حتى كلمة إنذار دي معناتها بقت شنو يا أخوانا؟ بقت يعني مصدر، لأنه دخلت مؤولة، لأنه دخلت عليها شنو أن المصدرية، فصارت سبقت شنو ما بعدها. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم إن لم يؤمنوا طبعا تشر عذاب أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالحلاكة اللي ربنا بيجعل أنه يصيبه، وفي الآخرة ربنا بيجعل لهم العذاب بتاع النار الدائم الذي لا ينقطع. لما مشى لهم قال لهم شنو؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ما تقول أنا نذير، لكن ما في علامة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا هنا: ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر ألا مثلي، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. إذا أي نبي بيجي بشنو أخونا؟ آية واضحة، ما في أي حاجة يعني بالنسبة للزول اللي داير ينكر يقدر يستدل بها، يقول أنا الشغلانة ما واضحة بالنسبة لي، لأنه ما عنده علامة تدل أي نبي الله عداه الشرك يدل على أنه نبي. قال لهم: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال لهم شنو؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بينوا الإنذار. أن أي بأن أقول لكم اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله در الربوبية يا أخوانا. الآيات هناك سبقت لنا في سورة الأعراف يا أخوانا: ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، سيدنا هود وسيدنا يونس وسيدنا صالح وسيدنا نوح، كل يقول شنو ما لكم من إله. وفي آيات كمان شنو الرب. ده كله عشان يدل على أن الربوبية والألوهية شيء واحد، تفريق بيناتهم بدعة في دين الله عز وجل. اعبدوا الله واتقوه، تعبدوا الله وتتقوه واتيعون، لأني أنا ببلغكم عن الله عز وجل. كم فعلتم ذلك يغفر لكم، ده الجواب. يعني اعبدوا الله ها واتقوا الله، الجواب بتاع الأمر بأنه يغفر، يغفر لكم من ذنوبكم، من دي زائدة. قال زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيدية لإخراج حقوق العباد. يعني ممكن من تبقى زائدة وممكن تبقى شنو، ما زائدة تبقى أصلية، تبقى شنو للتبعيد. يعني من ذنوبكم بعد الذنوب تغفر، والبعد الآخر شنو لا تغفر، لأنه في حقوق ذات العباد. أما على القول الأولاني اللي شنو، أما علمت بأن الإسلام يجب ما كان قبله، كان الإسلام ما بيخلى حاجة، عشان كده قال القول الأولاني. ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى، ربنا سبحانه وتعالى يمدد لكم في أجلكم لحد أجل مسمى. الأجل المسمى شنو؟ أجل الموت اللي ربنا قدره لكل واحد منكم. إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم، لكن أنتم ما بتعلموا الكلام ده عشان كده ما آمنتم. إذن عدم إيمانكم نتج عن عدم العلم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دائما متصلا، لأن الوقت كل واحد من الاثنين يا ليل يا نهار. وكونه قال دعاهم بالليل ودعاهم بالنهار دليلا على أنه شنو، دعاهم في الوقت مالوف كله. يعني إذا دعوتي ما كانت قاصرة في فترة زمنية معينة، في أي وقت أنا بدعوهم، عشان كم استجابوا لي في الوقت دي استجابوا لي في وقت آخر، لكن ما في نتيجة. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا عن الإيمان، كل ما أنا أدعوهم كل ما يفروا عن الإيمان. ها وين؟ قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، بلام التعليل، لأجل أن تغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا كلامي، يشيلوا الأصابع يدخلوها في الأذنين. ده المجاز يا أخونا يا توف المرسل، لأنه الأصابع كلها ما بتخش إيش يا أخونا في الأذنين، لكن ربنا عرض رؤوس الأنامل بس فقط التي شنو. لمن يكون إنت قاسد الجزء وتطلق الكل، أو قاسد الكل وتطلق الجزء، ده من باب مجاز المرسل. الأمثلة يا أخونا بتقول شنو، شربت ماء النيل، معناه شربت كل ما فضلت منه ولا قطرة واحدة. سكنت السودان، السودان لشبر واحد واتقعدت فوقه كل ما فضلت منه ولا شبر واحد ثاني، ده معناه سكنت السودان. لكن لما كان الناس المخاطبين عارفين أنه ما ممكن شخص واحد يصع لقدر الدولة، وما ممكن يكون النفر الواحد يشرب موية البحر، بتفهم منه أنه يقصد شربت من ماء النيل، وسكنت في بقعة من السودان للتبعيد. إذن معناها تجعلوا أصابعهم، يعني بعد أصابعهم الناس اللي ينكروا وجود المجالس القرآن شنو أخونا، يلم لي معرفش مقادي يمشي يشوفوا اليوم شنو كتابا غير هذا. أما هذا الذي أنزل شنو لسانا عربي، والأساليب العربية فيها شنو أخونا، فيها التفنن بتاع اللغة العربية. شايف إني كلما دعوتهم لتقبلهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، ثاني بيسوي شنو عشان ما يسمعوا الكلام، واستخشوا ثيابهم قطوا رؤوسهم لألا ينظروني، العصابع تغطي الأذنين، والثوب يغطي العين عشان ما يشوفوا، وأصروا شايف، وأصروا على شنو، على كفرهم، واستكبروا تكبروا على الإيمان استكبارا، تكبروا تكبرا الاستكبار التاء والسين من حروف الزوائد، عشان كده لما جه في التفسير يا أخوانا شنو حذفة استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بأعلى صوتي، يا أخوانا أنا رسول والله بعثني، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل السنة 11 يا أخوانا من شنو، من البيت، كان بيجي يقيف عند الوفود اللي بتجي للحج، يقيف عندهم يقول لهم شنو يا أخوانا، أيها الناس إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب ما هي وراء يقول لهم ما تصدقوا، جيتوا ناس غربة، جيتوا للحج ما بتعرفوا، نحن أهله ونحن ولدنا بنعرفه انه كلامه ده ما ياهو ما لي يكذبه، ها كده يا وزيدة. عشان كده قال لي دعوتهم جهارا، جهارا انا عملت الدعوة. ثم اني اعلنت لهم صوتي شايف، واسررت لهم الكلام اسرارا، ها قلت لهم شنو، وقلت لهم فقلت استغفروا ربكم من الشرك انه كان غفارا. طبعا فقلت استغفروا ربكم، الآية ما جات مطلقة والمفسر غيرها، اذا التغيير ده معناه في غرينة، لأنهم لو كانوا مؤمنين يكون طالبين من الله سبحانه وتعالى المغفرة، لكن لو لقوا كفار هم مطالبين بحالة عليه بتاعت الإيمان، ثم يترقوا من الإيمان لشنو؟ لطلب الاستغفار. عشان كده لما سيدنا نوح قال وقلت استغفروا ربكم قال من الشرك. لكن لما كان اللفظ بتاع القرآن قال استغفروا ربكم استغفروا تقول استغفر فلان فلانا بما أنا طلب منه المغفرة بس فقط. إذا الاستغفار زي الاستطعام، استطعم فلان فلانا طلب منه شنو أن يطعمه، استسقى فلان فلانا طلب منه أن يسقيه. يلا هنا لما قال استغفروا أنا فيه مطلق الطلب بالاستغفار، عشان كده شنو أكثر العلماء من الاستشهاد بهذه الآية في مسألة الاستغفار وإن لم يكونوا شنو مشركين. بالقاعدة الأصولية الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصوص السبب أن الناس المخاطبين به شنو أظن أنه كانوا مشركين. عشان كده كلمة استغفروا معناتها شنو تؤمن الإشراك، لأنه ممكن يأمرك بالاستغفار وأنك أنت ما دخلت بشنو بس في الإسلام في دين الله عز وجل. إنه كان غفارا بصيغة المبالغة يا أخوانا. كان استغفرته يرسل، استغفروا في الأمر، جواب الأمر شنو يرسل. غرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يرسل السماء، ده المجاز المرسل الثاني يا أخوانا. يرسل السماء، السماء ذاتها بتجي واقعة ولا بيجي المطر اللي ربنا بيخلقه في السحاب. شايف وكانوا قد منعوه، شايف شغلانة دي؟ المطر منعوه، المطر أبي يجي. قال الشغل ده كله بسببك أنت، عشان كده المطر شنو أبي يجينا. زي ما قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم بما معك قالوها للرسل عليه الصلاة والسلام. هكذا استغفرت ربكم وتبت من الإشراك ربنا يرسل لكم السماء، بمعنى المطر يجيكم عليكم مدرارا كثير الضروري. شايف كلمة مدرارا يعني بيندر شنو كثير. تقول شنو يا أخوانا در الماء يضر ضرورا بمعنى شنو انصب انصبابا. وعشان كده شنو يا أخوانا اللبن يسموه الدر، زي ما الدرع يعني ينصب اللبن تقول لبن الدرع وتقول لبن الدر، لأنه شنو الدرع نسبة للدرع ذات الجمرك منه، وهو نسبة للدر لأنه بيجي شنو مضرور بمعنى مصبوب. هناك الحديث الصحيح يقول شنو الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فعلى الذي يركبه يشرب النفقة. الدر بمعنى شايف دي عاد. وفي كلمة العرب يقولوها فلان لله دره، لله درك، لله درك كلمة بتاعت مدي ها اندرار الشيء انصبابه، ها لله ذر كذا بمعنى الله هو اللي صمم الشيء وخلقه كذا. عشان كده قال لهم يرسل السماء عليكم مدرارا كثير الدرور ويمددكم بأموال وبنين. شايف ده كله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديكم له بأموال وبنين، يديكم المال ويديكم الجنة ويجعل لكم جنات بساتين جناين ويجعل لكم أنهارا. حتى الموية الموجودة في البحر يا أخوانا نازلة من السماء. عشان كده شنو انه الناس كان الموي بتاعت السماء وقفت يبقى الموي بتاعت البحر ذاته في شنو في خطورة يا اخوانا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ورانا انه كان حصل من الكلام ده يحصل من الكلام ده. والحكايات اللي تحكى هنا عند المفسرين وان بعد الصلحاء قال انه رجل قاعد واحد قال يا مولانا والله يا اخي انا يعني الفقر لي كثير خلاص فترة ما عنده قرش مفلس تك قرش ما في قال مش استغفر. والثاني كمان جاء قال شنو والله يا هو بس كل عقب المرة ليها سماء ودك قال مش استغفر. واحد كمان جاء شنو أظن قال داير الرزق مرة قال استغفر قال لا كل واحد يجي تقول استغفر استغفر زي ما بيقول شنو أخوانا الشيوخ انتو تعملوا من حياتها من بيع جردل ولا برميل. انا يا اخي دار قروش واحد يسلى لي وبالزول دار قروش واحد مرتان دار عافية تملوا لي منه واحد عندي هنا دار وجلت ورده منه. اي ما كده يا شيخ الآية القرآنية ما بتخشي اي حاجة. قال لي والآية ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الطالب المثل قال له تجيب الاستغفار يمددكم باموال الدار القروش برد الاستغفار يجيبه وبنين الدار الولد بر يجيبه ويجعل لكم انهار البحر ذاته كان المويه بتاعته شنو غارت هذا استغفر الله كله يجيبه لك. طيب من هنا اهل العلم يا اخوانا استحسنوا قالوا انه الناس كان المطر وقف يستحب انه يصوموا ثلاثه ايام بعد ذلك لو يجب الفطاء. الناس الجمود اللي يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل يقول الكلام ده ورد فيها نص هي اللي انت ما فهمت ان الشريعه تؤخذ من هيك ما بالضروره انه يؤخذ من ياتو نص تقول يا تنص بيمنع في حاجة اسمها شنو في حتات أصلا دارين النص يثبتها وفي حتات شنو مش دارين النص يثبتها. دارين الناس يمنعون يمنع منها. الاستدلال الناس ما عارفين ولا من النص يمنع من ذلك. كل استغفار مطلوب ولا ما مطلوب؟ طيب والصيام بتاع التطوع مطلوب ولا ما مطلوب؟ طيب اللي بيسأل الله وهو صائم متطوع أخير ولا اللي بيجي شنو يا أخوانا ما صائم أخير؟ واللي بيسأل الله تائب أخير ولا اللي بيسأل الله ما تائب أخير؟ الأخير يأتي بالشريعة. إذا التائب أخير يبقى. إذا المانع من أنه كونه أنا بعد معطوف حتى ما نقول له الله أديني شنو؟ ما في مانع في الشريعة. إذا أنت اللي بتطلب الدليل ما عرفت هذا من هذا الجانب. لما تقول إنه سلم ما فعله اسمه اسمه الترك، والترك ليس دليلا على شنو يا أخوانا؟ على المني. لو كان الترك دليلا على المني لحطمنا على الصحابة كلهم بأنهم شنو يا أخوانا؟ لأنهم مبتدعين، لأنه فعلوا أشياء وتركها من سلف، لا أمروا ولا أوصاهم ولا ألمأ ولا إشارة إليها. إذا الاستدلال بيفوت على الناس. واحد قال مولانا يا أخي الناس دي كل ما دايرين يصلي في التراويح يصلوا ركعتين، يقنبوا شنو بالركعتين، يصبحوا يقروا يعملوا يسوي الكلام ده، هل ورد؟ هذه المشكلة. الناس محتاجين لكون يقروا علم اسمه علم جديد يا شيخ. استدلال صبروا علم اسمه اسم الاستدلال عشان تعرف. مش بيسألوا عن الدليل اللي يثبت الكلام، بيسألوا عن الدليل اللي ينفي هذا الكلام. يبقى كنجرية الاستدلال تعرف زي ده. هو الذكر انا دار نعرف يا اوقات الشرع قال لا يذكر فوق الله ويا تقال لا يذكر فوق الله. لا الوقت ما بيذكر فوق الله يا تو الا في حالة انسان يكون شنو في الحمام في قضاء الحاجة، وانما يكون الانسان شنو مع اهله بس في الحالات هذه شنو عشان انت عريان، عشان كده بس ما داري انك تذكر الله. لعنك لو ذكرت الله الملك المعاك بيجي، لا من يجي بيلقاك شنو عريان. والرؤية بتاعت الأورا ما في فرق بين الملك وبين غير الملك، عشان كده شنو ما في لحظة ولا وقت من الأوقات قالوا ما يذكروا فوق الله. إذا مين عملنا ركعتين سموها التراويح ليش مين؟ عشان الاستراحة بين الركعتين. مين دارين نقعد الآن القيام علينا جبيل طويل ودارين ناخذ راحة؟ نتكلم في أمريكا وقرن ولا نتكلم في التسبيح والتحميد؟ انت بتسأل عن دليل عن ذلك، ما يسأل عن الدليل بتاع انه كيف نصلي، يسأل عن الدليل هل نهى عن التسبيح اللحظة دي؟ بها وكيفية الاستدلال تقرا لله باستدلالات الاصوليين ولا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو انهار جاريه. حتى المويه بتاعت البحر ذات شنو بتجي نتيجه للمويه بتاعت شنو يا اخوانا بتاع المطر. القران قال شنو يا اخوانا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليشنو ليذيقهم بعد الذي عملوا. ظهر الفساد في البر قال شنو بقله الامطار وفي البحر بقله مياهها. ها وكمان شنو يا اخوانا الناس الان بقى الاماكن الزمان كان يا من يحفر يا اخوانا 100 متر بيلحقوا فوقها مويه، بقى شنو هسه يحفروا 120 متر حتى يلحقوا مويه. هل بيلحقوا المويه تحت شنو حفر في 10 متر هسه بيلحقوا في 12 متر و 14 متر. المويه هناك تقوس والمطر هنا يقل وكده. كل شنو بما كسب ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا. لو قالوا دارين يدوبون شنو عملنا كله كما ابتدوا ولقى ترى وادي، لكن ليذيقهم بعد الذي عملوا. طيب المطر اللي بيجي ليش؟ بيجي عشان الاولاد الصغار ده حديث الطبراني والبهائم دي. لولا عباد لله ركع يلا صالين البركه ولله كثير، وصبيه رطع البرد من امهاتهم، وبهائم رطع اللي بترتع وتاكل من القش وما عارف الحاصل شنو القيامه متين، لصب عليكم العذاب صبا ثم رد رطع. شايف شغلانه دي؟ هل تنصرون وترزقون الا بدعائكم. البخاري في الصحيح. يبقى عشانهم المطر بيجي، لكن كان هنا ربنا قال ليذيقكم بعد الذي عملوا. يا شيخ الامل لك كده كثير، كان قال يذوقون له كله تبقى المشكله كبيره. عشان كده شنو الناس لابد لها من الرجوع الى الله عز وجل. ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي لا يعني لا تأملون وقار الله اياكم بان تؤمنوا. يعني لا تأملون، ما بتتأمل وقار الله، ما بتأزم وقار الله، يعني ما بتأزم الله. الوقار بمعنى شنو الطمأنينة، وهنا بيقصد به شنو التعظيم. يعني مالكم ما بتقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. كيف تقدرهم؟ لعل شنو بأن تؤمنوا. كان آمنتوا بالله عز وجل معناتها شنو؟ ها هنا يكون اتأملتم وقار الله سبحانه وتعالى. وقار الله عز وجل بمعنى عزمتم الله وعزمت دينه عشان كده خشيت الوقوع. وقد خلقكم أطوارا، ما كان تعترفوا بالله عز وجل وتعظموه لأنه خلقكم طور بعد طور، جمع طور وهو الحال. ها فطور فطور النطفة وطورا علقة إلى تمام خلق الإنسان. ده هو المعبر عنه في آية ثانية شنو يا أخوانا لتركبن طبقا. ها انطبق إت من هالة لهالة، نطبة لعلقة، علقة لمطغة، مطغة للهم، لهم إزام، إزام قصوها لهم، بعد جنين تطلع شنو؟ خلقكم من بعد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كده زي ده. ده الأطوار. الله قال إنت ما ضعيف، ده كله ربنا عشان يوريك شنو الاسم بتاعت المخلوق، لأنك إنت كلهم بتقبل زيارة الكمال، وبعد ما تصل أعلم حتى ربنا دار يوصلك ثاني ويرجيك شنو يا أخوانا، ترجع لأرذل الأمور عشان يوريك أنه شنو إنت ما بتساوي شيء محتاج، وصلت للغاية اللي ربنا دار يوصلك لها ثاني إنت ضعيف، ثاني ترجع شنو كذلك، ما بتساوي أي حاجة. عشان كده الخالق جل وعلا شنو يا أخوانا زيارة الكمال كيف؟ زيارة الكمال شيخ أبو بكر في الله عز وجل. في الرسل ماله؟ الرسل عليه الصلاة والسلام يقبل زيارة الكمال، أما الله سبحانه وتعالى ما بيقبل زيارة الكمال، ده شغل المخلوق. عشان كده اتخلقتوا أطوار كل يوم بتتنمى لقدام. شايف؟ ألم تروا تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن أي في مجموئهن، كلمة فيهن قال في مجموئهن، مجموئهن مش القمر شي واحد يبقى في سبع بيت، لا معناه قال الصاد في سماء الدنيا وفي سماء الدنيا ويبقى في السماء السبعة كيف ضو معناتها يمتد لحد في السماوات كلها. ليش نو قالوا السماوات شفافة؟ ليش نو البيت بتاع الزجاج كان ولعنا لمبة في شنيا خلنا كان في سبع غرف، دي غرفة الأولى والثانية والثالثة، ولعنا لمبة هناك في السابعة، أنت بجاي بتشوفها ولا ما بتشوفها؟ كذلك الضوء بتاع القمرة أنه بيضوي شنيا خلنا لحد في يعني السماء السابعة. عشان كده ربنا قال وجعل القمر فيهن نورا. في طبعا المسألة الأصلية قلنا بيتكلموا عنها الناس كتار، مسألة القمر ما القمر، والناس مشوا القمر ولا ما مشوا القمر. آية في القرآن لتذكر أن القمر في السماء أو ظاهرة في ظرفية السماء، هذه الآية دي في القرآن ولا نشيا، يعني آية تذكر على أن وجعل القمر فيهن نورا. طبعا الآية قبلة التأويل، لأنه هي الآية ما في سبعة، القمر ما في سبعة سماوات، لكن شنو قال الصادق في سماء الدنيا فيهن، معناه إذا هو القمر فوق السبعة معناه ضو فوق، لكن هو شنو في محل واحد. أهل العلم بيقولوا واحدين قالوا ما دام الآية قالت فيهن جوا، خذ بالك قالوا فيهن شنو جوا خزر فيها، قال قالت فيهن جوا. طيب الدليل اللي يدل على انه هو برا شنو؟ من حيث نص القران ما في، لكن النص الوارد في القران شنو؟ فيهن، خذ بالك كده ظاهره شنو؟ الظرفيه. طيب ممكن ناول الظرفيه، الشيخ محمد علي الصابوني يعني اتكلم في صفوه التفاسير كلام سمع، قال اهدي بها هنا في الحته دي جايب كلام سمع برضه خلاصته على انه هو فيها بمعنى شنو؟ انه ضو ممتد لحد فوقها، لكن مش هو فيها بذاته، فيها بمعنى ضوء وليس فيها هو ذاته. طيب على القول على القول الاولاني نحن لو قلنا انه فيهن بمعنى شنو داخل السماء، طبعا يستحيل ان يصير له واحد من الناس. طيب كان قلت بريطانيا مشت وروسيا مشت، يبقى يكون شنو استدراج ولا ما واقع لي استدراج شنو؟ هذا استدراج يدوك اي حاجه، يدق قمراء واي حاجه وتركب فوقها وتشوف اي حاجه تصور وتجي، ده كله ربنا يعمل لك زي ده. ها ولو قلنا لا هو حقيقه أن الايه مؤوله، الايه لو مؤوله يبقى شنو؟ ها ما جوا كم بقت القمراء ما جوا السماء، يبقى ما في فرق بينها وبين الصوب في السماء دي، زي ما السحاب السحاب ممكن تمشي من فوق له برضه، كذلك القمراء ممكن تمشي من فوق لها، زي ما السحاب ممكن يدرك ممكن القمراء برضه شنو كذلك تدرك. ده تحرير الكلام في هذه المسألة. عشان كده يعني كلام المفسر بيقول شنو؟ وجعل القمر فيهن، يعني قال أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا، الله جعله شنو يقول نورا وجعل الشمس سراجا. ده من إعجاز القرآن. العلم الحديث قالوا بحث كده آخر حاجة وصل للمحطة دي، وصل لشنو؟ وصل على أن القمر نور والشمس سراجة. قال اللي بيسموه نور، النور ما له ذاته، النور في شيء آخر ما فيه ظهور، واللي بيسموه سراج قال هو اللي بيوقد شنو بيتخذ براه اللي بيولع براه. ها اكتشف العلم على أن شنو القمرة لمبة فيها ذات، لكن أقصد الشمس اللمبة بتاعتها شنو منها ذات، لكن القمر اللمبه بتاعته ما منها، بيقول انه الضوء بتاعه ده الشمس هي بتعكسه، لما تعكس فوق هو شنو يطوي، هو بيبقى زي المراه. المرايه لما حصل هنا نكشف لها شنو اخونا نطلق عليها الضوء من غادي شنو ما بتعمل اذاعه واشعه، بيقولوا كذلك. عشان كده قالوا في فرق بين النور وبين السراج، جعل القمر فيه نورا وجعل الشمس شنو سراجا مصباحا مضيئا وهي اقوى من نور الشمس. والله خلقكم، والله انبتكم بمعنى خلقكم، اتفقت بمثابة النبات الذي ينبت من الأرض، من الأرض إذ خلق أباكم آدم منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شايف أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها مغبورين ويخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة، هذا من الآيات اللي استدلوا بها شنو قلنا على سطحية الأرض، الناس اللي اتكلموا في سطحيتها. ربنا جعل لنا مبسوطة لجنو، الله قال لتسلكوا منها شايف سبلا طرقا، من الأرض سبلا فجاجة. آية سورة الملك شنغنا فامشوا فيه، وهنا من شايف هناك في بمعنى على، لتسلكوا منها من الأرض هنا بدون تعويض، لكن هناك شنو إلا بتعويض يكون يعني فيها بمعنى عليها. هل تسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا واسع، الفج بمعنى شنو أخونا طريق، ثم اتركنا فجاجا حاجا أو مؤتمرا، حديث سيدنا عيسى بن مريم هناك. قال نوح ربي إنهم عصوني، الآية رجعت ثاني مرة أخرى تأتينا خبر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، إنهم عصوني واتبعوا أي السفلة والفقراء من لم يزده ماله ولده وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك. يعني الناس السفلة التهت الما عندهم القدر وما عندهم الجاه، قامت تبعوا الأكابر. الأكابر ديل هم الناس اللي مالهم ولا ولدهم شنو بمعنى، الولد المفرد هنا بمعنى الأولاد، المفرد بمعنى الجميع، يعني لا ولدهم لا أولاد لا ولدهم لا مالهم، ما بيقنم أنهم يوم القيامة الشيء من عذاب الله عز وجل. شايف قال وولده، قال بدم الواو ولده وولده، في المفرد شنو أخونا بالجميع، القراءة بتجيب ولد المفرد بمعنى الجميع، وجابة الولد بمعنى الأولاد، الجميع على بابه. شايف وسكون الله ولده، شايف وفتحهما ولده وولده، والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب، وقيل بمعناه كبخل وبخل، تقول بخل وبخل يعني ولد ولد، زي ما في ميزان تقول الكلمة دي تقول ده يعني ولد بمعنى شنو ذاك الجمع، وذاك كمان ولد بالإفراد، البيجي بالمفرد ما بيحتاج لشنو، يعني البيجي بالمفرد ده المفرد معناه الجمع، والبيجي بالجمع جاء على بابه ما يحتاج للتعويض إلا خسارا طغيانا وكفرا. ومكروا أي الرؤساء مكرا كبارا عظيما جدا بأن كذبوا نوها وأذوه ومن اتبعه، ها وقالوا أي السفلة لا تذرن آلهتكم، أو الناس التهديل قال آلهتكم دي ما تخليها، لأنه نوح داري يخليكم جنيا قلنا تخلوا الآلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ما تخلوا ودا بفتح الواو وضمها ودا وودا، ولا سواعا برضو ما تخلوا، ولا يقوث ما تخلوا، ولا يعوق ما تخلوا، ونسر ما تخلوا. هذه شنو يا اخوانا دي اثمان بتاعته، ود سواع يقوث يعوق نصر، خمسة اثمان. الشيخ المفسر وكتب التواريخ بل حتى البخاري جاب انه الكلام عبادة الاصنام كانت قبال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وكان في زمنهم انهم عندهم شنو يا اخوانا، عندهم جماعة من صالحيهم ماتوا، لما ماتوا الجماعة قاموا شنو، قاموا يعني إبليس قال طيبتوا عشان تتذكروا الناس دي ما تعمل لكم صور تذكارية لهم، تمثال قالوا اي اي اي ولهم صور تذكارية لما يجي يشوفوا يقولوا شنو ديل ياهم شنو اللي كانوا زمان. لما انتال الزمن الناس اللي كان حضروا الكلام ده دي ناس آخرين، قال لهم شيطان شنو، الناس خلوا الشيء اللي كان بيسووا زمان شنو، قال أبعدكم زي ما بيعبدوا الصور دي، وقام عبدوها بس خلاص انتشرت الرواية ذات السنة. من الكلام ده في فترة ما بين مني وقلنا ما بين سيدنا آدم لحد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. لما بوي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وجاء ربنا سبحانه وتعالى قال له أنه يدعو الناس للتوحيد وكسر الأصنام، طبعا قبل سيدنا نوح في أنبياء ولا ما في أنبياء رسل كمان ولا شنو، الأنبياء فقط واحد طبعا قال أنه آدم عليه الصلاة والسلام نبي لكن ما رسول. العلامة المحدث الشيخ الغماري عمل لي رسالة كاملة في الرد عليه، قال أنه سيدنا آدم نبي ورسول. انتم يلوش تعرف أنه آدم نبي ورسول؟ ربنا ذكر قصته في القرآن، هو مندرج في ضمن الأنبياء، لكن الآية الصريحة اللي بتنص على رسالته بإذنه. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر القصة بتاعته هنا في أول سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى هذا الجن إني جائلك للناس جائل في الأرض خليفة. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اختبر الملائكة بالكلام ده، قالوا أتجعل فيها من يسر فيها ويسك الدماء ونحن نسبب عندك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ده ربنا عشان يوريهم قال وعلم آدم الأسماء كلها. طيب علموا ما في رسول وهو أول واحد، علموا اللي أرسلت منه عرفته، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، علموا اللي أرسلت منه. إذن بيأسف إلا ابن رسالة أنه الله أوهى إليه ورسول. طيب وطل عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من آدم ولا يتقبل من آخر، قال لأقتلن، قال إنما يتقبل من المتقين. لم تختلف الروايات ولا كتب التاريخ بأنه جنوا في هابيل وغابيل. طيب والحكم بيناتهم كان منه آدم، والحكم جاي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. أيوة يلا الآيات دلت على أنه سيدنا آدم نبي ورسول. إذن الناس هنا قلنا بدأوا بالإيمان وبعدها حتى ما جنوا في هذا الكفر بس كده زيدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال لنا يعني أنه ديل السفل عتيد، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن بالتهديد ودا ولا سواء ولا يقوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. هذا من هذا الجانب. القصة ذكرناها بتاعت البخاري بأنه كانت صور لأقوام الصالحين وأنه بسببها الجماعة بعد ذات أمر الأصنام وعبدوها. التاريخ بيقول بعد الطوفان بعد ما ربنا أهلهم الأصنام بتاعتهم في واحد اسمه أمر بن لهي من العرب من قضاعة القبيلة المعروفة هنا في مكة، مشى لك بقية الأصنام بتاعت يقوث ويعوق دي جابها للعرب ونصب عليهم بعد ذات انطلبت من عبادتها لحد ما جاء زمن سيدنا يعني إبراهيم وزمن سيدنا إسماعيل ولا من النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفي زمنه ولقى المشركين بيعبدوا الأصنام كلها شنو بتاعته. وأمر ابن لهي هو كمان شنو أول زول طيب لهم السائبة وبحر البحيرة وحمل حالي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال شافوا في شنو في النار، إما قالوا لخصوصيته فيهم وإما لأن الوارد فوقهم أخبار وأهاد الله يقاوم قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قاله الترجيري والباجوري في شرحيهما شنو على الجوهرة وعلى الخريطة. طيب نحن شاهدنا وين يقول أنه هذا الكلام غلو في الصالحين يهو جاب الكلام ده، بعض الناس تدل بهذا الكلام ويجعلوه شنو يجعلوه أنه مسعد وسلم بأنه شنو ما شاهد اسمع صالح تحترمه ولا فيه ناس وأحسن منك بشنو، أنا دار نعرف أنه أحسن منك بشنو، ما في هذه اسمه ناي في خرافة لما كده. الشرع عنده حدود وعنده غاية، كون ربنا سبحانه وتعالى جعل شيئا من الأشياء كان السبب لشيء، وهل هذا السبب يمتد ويبقى خلاص ليوم القيامة ممنوع؟ لو نحن قلنا دائرين نعمل الكلام ده فنرجع لزمن الجاهلية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء كانت أسبابا لأشياء. ولا من جل إسلام كمان شنو يا أخوانا أقر نوع منها، النوع الأقرت الشريعة ما بنقول ماذا ما قبيل كان موجود عند الناس الجاهلية نحن ما بنعمل به، فنقولنا بذلك يكون ردينا لله عز وجل تقدمنا بين يدي الله ورسوله. الدية كانت في الإسلام وفي الجاهلية لا من جل الإسلام أقرها ولا شالها، يلا الأخذ بالدية حسن ليلة دين ولا ما دين، زول لو أنكر أنكر شنو معلومة من الدين بالضرورة يكون حكم شنو كافر فتتغالب وكانت في الجاهلية. طيب نرجع نشوف أشياء كانت في الجاهلية، وأنه الأشياء اللي كانت في الجاهلية وجل الإسلام أضرها، قلنا رجب ذو القيدة وذو الحجة ومحرم ورجب لإسمع أشهر الحرم في الجاهلية قبل مجيء الرسالة والشريعة جاءت شنو أقرتها ولا منعتها. ربنا سبحانه وتعالى قال أنا شنو منها أربعة حرم بعد ذا عشان يورينا عظمتهم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، عشان أنه ارتكاب المعصية فوق شنو أكثر من غيره كان في الجاهلية والإسلام ده أغره. الطواف بين صفا ومروة، كان عندهم صنم في صفا وعندهم صنم في شنو في مروة، كان جو في صفا يلمسوا ده يتبركوا به، كان جو في مروة يلمسوا. عشان كده لما جاءت الشريعة الإسلام الجماعة قالوا لكن كيف نطوف بين صفا ومروة وجبريل كنا نطوف يوم كان عليهم شنو صنمين، الله قال لهم هاي ادخلوا في السلم شنو ما تدخل القرى وتخلي الثانية ثانية الدين بياخذوا كله وما في حاجة اسمها تقدم رجل تاخذوها. يعني اذا كان جماعة من قوم نوح انه صور لهم ابليس صورة لابد نفهم الكثير يا اخوانا صورة وان واحد صالح منهم مات لما مات ابليس قال لهم يا اخي الصالح ده نعمل لكم صورته عشان نعمل لكم تذكار قام الثاني كان مات واحد يعمل صورته لما اكتملت الصور دي كلها الصالحين بتاعهم دين مات لما انتهى الزمن دو ناس ما عارفين الشيء اللي حصل في التاريخ ابليس جاهم ولبس عليهم قال ابحثوا زمان ما بيعبدوهم وبدا شنو يعبدوهم ما مدت فتره الا وربنا جاب شنو رسول ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه الرسول كذبوه بعد كل شنو اصلا العباره بتاعت الصلاه شنو بتجي في شنو في الفتره كان جات في الفتره يجي النبي شنو يمسح الشيء السابق ويقاتل المشركين زي ما حصل لنا سنه ياسس الدين الجديد ثاني تخرب ثاني تتطلع ثاني تخرب ثاني تتطلع من سيدنا ادم اول يوم في الدنيا لحد في اخر يوم في الدنيا النبي شاهد كونه يرشد وكتاب عزموا الصور دي ها وبعد ذلك لقى السبب لاباده الاصنام هل هذا يعني انه ما في واحد اليوم من الصالحين مننا نعظمه ده الفهم بتاع الغير ولا ما واقعي لك بالعربي الكلام ده شغاله بالعربي ما واضح واضح يعني هل هذا يعني انه خلاص ما في واحد من الصالحين هنا نعزمه اذا تعزيم واحد او تعزيم اي حاجه الله عظمه لا من تعزمها من تعزيم منه من تعزيم الله يعني الله لا من يعزم حاجه تتعزمها لا من تعزمها عزمت منه عزمت الله لانه الامر جاي من الله الله هو اللي قال الكلام ده في القران ومن يعزم شعائر الله إنها من تقوى القلوب شعير الله يجمع كعبة حجر الأسود المطاف المسعى منى وعرفات كانت شنو يا أخوانا كلها بس وما اتصال أي حاجة وخناش نبتع البلد أحسن منها لأنها كانت شنو يا أخوانا أرض حجرية سخنة غطر حار ما في ذاته بسكوفهم ولا بتنبت نباتا الخناش ده أحسن منها لكن لا تشرف دويت الله مما جاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها شنو يا أخوانا منن تاها لما أن أتاها وعرفت به عرفات والحسيم وزمزم والمدينة كانت شنو خلت تعالى يسكن ما في سكان يسكن إلا الناس اللي شنو الله جبلهم على ذلك إنه قاتلين لكن لما الناس اللي شنو الله فوق ما لا يا أخوانا بقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل يقول المدينة حرام ما بين آئر إلى ثور من أهدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله كده زي تأخذ الصلاحية دي لغلو النبي عليه الصلاة والسلام إذا الشيء اللي حصل الغلو أو مجاوزة الحد ما يمنعنا طيب نشيل نموذج في القرآن أكبر وأوضح من هذا عشان نفهم المسألة النصارى يا أخوانا أبدا منو قلنا واليهود أبدا منو أزير وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إذا الخلاهم جعلوهم أبناء لله عز وجل عندهم شنو بغض ولا محبة؟ طيب من يوم الليلة ما نحب الأنبياء لأنه حب الأنبياء بيجيب إبارة الأنبياء يعود الفحم يعود أنت الإنسان اليهود أنه كانت يقوث ويعوق ونصر ديل كانت أسماء لصالحين والشغل ده لحد ما أدى شنو إلى عبادتهم طيب نقول عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وسيدنا موسى نبي ومريم صديقة وكلهم الله قال شنو مريم وعيسى الله قال شنو كانا يأكلان شنو عشان تعرف أنهم ما آله الإله ما بيأكل الطعام لأنه اللي بيأكل الطعام يحتاج يتقوى ده ما شغل الإله الله داير يورد الجماعة يقول دي البلاغة العربية القرآن يقول كانا يأكلان شنو لأنه أكل الطعام يدل على شنو على الاحتياج والإله جل وعلا ما بيحتاج طيب يبقى إذا علو في محبتهم يلا خلتهم شنو يقولنا جعلوه إله مع الله عز وجل هل هذا خلاص يخلينا من يوم الليلة إحنا ما نعزي ما عزمه الله لا يمنع ذلك إذا ها وما أعتبهم كمان ونشوف هنا المشركين هنا في زمن الجاهلية في بقاء كانت معظمة بحيرة طبيعية كان بيعبدوها لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خاصت تحت الأرض الفرس كان بيعبد النار ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفت ودي كلها موجودة لكن الشرع ما منعنا شنو كونه نولي الينا النويره اللتنا نعمل بها كثيره والملاح وما منعتنا الشريعه شنو كونه نعمل لنا شنو بحيره نعمل بحيره هنا نعمل بحيره هنا لانه شنو ما عملنا البحيره عشان نعبدها عملنا لشنو عشان نشيل منها مويه نستفيد منها نحن ما اتخذنا الصالح عشان نعبده لانه بنعرف شنو يقولنا انه الاله هو الاله الواحد لا اله الا هو لكن الصالح وليناه عشان الله قال في القران ومن يتولى الله ورسوله. وشنو تاني؟ والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أخوانا. القول هل كده الآية ولا معها؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون. عشان كده أول حاجة أنا وليته. وما لك اتجعلت أنه في ولي، عشان الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأتانا من أوصافهم العامة والخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون. دي تخش فوق العامة بعد لهم البشرى في الحياة الدنيا في الأوصاف الخاصة. من هنا أنا اعتقدت بأن في ولي. ومن وين أنا عرفت أنه في صالح لابد أن أقدسه؟ الشريعة قالت شنو؟ خذ بالك اعتقد أن أحمد صالح وحسن صالح ويحيى صالح. ليش نو؟ أنه اعتقد أنهم صلاح. ليش نو؟ إنت هل أثبت لهم مفسرة قبل كده؟ أثبت لهم في الكبير من الكبائر حكم الشريعة أنه أي مسلم أنه شريف عفيف ساهر نظيف حتى يثبت شنو ضد الكلام ده. إذا بجنو يربنا في المسجد يربنا في المسجد يربنا في المسجد نتيو حكم شنو الناس المسجد. هل بيفعل كبير من الكبائر؟ لا لا. هل بيأدي صلاة في الوقت؟ أي. هل بيتقي الله؟ أي. هل بيأدي الحقوق الواجب عليه؟ أنه باعتبار شنو من الصالحين. كونه أنا أقول صالح، تقول كيف عرفت أنه صالح؟ الصالح ده أي الشريعة أدته شنو 100 رقم، رقم صالح رقم صالح. إذا الأرقام دي كلها ما شفتها أي. شوف أدته الرقم ناس قالوا كيف لك عرفت أنه صالح؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام. إن جاء تفسير الحافظ من كثير عند هذه الآية ورجع التفاسير بالرواية. من هم أولياء الله؟ قال هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فيهم ولا ما فيهم؟ عندهم علامة ولا ما عندهم علامة؟ فنشوفهم تذكر الله. من هم أولياء الله؟ قال الذين تذكر رؤياهم الله سبحانه وتعالى. خطينا بعنا في الحتة دي. والنبي عليه الصلاة والسلام يوري على أنه شنو؟ أنه من علامة صلاح الإنسان شنو يا أخوانا؟ كونه تدعو الله يستجيب لك، دي من علامة الصلاح. كونه تعمل كذا هنا تكل شنو؟ مش الصالح عشان يعبد، عشان يحترم ويؤذر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نصبه لنا وقال لنا شنو نحبه محبة شديدة أكثر من شنو؟ من نفسك ومالك وأهلك. القاضيات اللي يحصل في الشفاء قال ربنا عايز يربط علاقة بينه وبين عباده عشان شنو؟ عشان يكون في صلة بين شنو؟ بين العبد والرب اللي خلقك لأجل العبادة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لك أحبني. أنت شفته؟ طيب تتوقع فوق شنو؟ أي حاجة خطيتها في زينك أنك أنت مشرك يا شيخ. ربك اللي بتعبده ده كان في حاجة أنت خطيتها في زينك، حاجة كده طويلة أو تخينة أو سمينة أو حمراء أو زرقاء، أنت عبد لشنو؟ للصنم. التوحيد معناته شنو؟ إثبات ذاتي شايف لا تشبه الذوات وخير معطلة عن الصفات. أفهم ما قيل في التوحيد، ذات ما تشبه الذوات لكن ما معطلة عن الصفات، لكن الأول ما ليه أخلنا ما بتخيلها، وكل شيء تخيلته الله عز وجل شنو بخلاف ذلك. إذا لمن يبقى تبقى أنك إنت جعلت الأمر كذلك، إنت ما جعلت عشان شنو تعبد واحد غير الله سبحانه وتعالى، بل إنما أن ربنا سبحانه وتعالى جعل عشان أنك إنت شنو دار يربط بينكم وبينه. قال نسب لكم النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا ولا ما شفتوا؟ شفنا الما شافوا ما بلغوا الخبر المتواجد. كيف كان؟ ها كده كده الله أداه صفات تخليك تحبه مرة واحدة. لما تحبه حبيت من إيه أخوانا؟ هو اللي قال مش نحن اللي قلنا، روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما والصحابة وافقه الزاهي وقال سيد الإسناد أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. لأنه شنو أنت ما بتقدر تحب الله مباشرة المحبة تايرينها، لأن النفس دي مجبولة أنها تحب حاجة إلا بعد ما يكون شنو أخوانا يشوفها، لكن ما بتقدر تشوفه. أما ما دام ما شفته أو ما في إمكانك الآن تشوفه، نسب لك شنو وقف لك واحد تشوفه وحلاه لك بصفات وسمات لمن تعرف عنه أنت هتحبه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يربط شنو بينكم وبينه زي ما ربط بينه وبين ذاته العالية. يبقى شنو لذلك؟ يبقى هذا الرباط هو معناته أنك تعتقد على أنه في واحد عنده صلاة، في واحد عنده رسالة، وفي واحد عنده النبوة. ليس من باب أنه عشان يعبد النبي المعظم ده، ولا عشان يعبد الرسول المكرم ده، ولا عشان يعبد الولي يعني المكرم للولاية، بل إنما عشان نعرف قدره وتعظيمه من تعظيم الله. عشان كده رب النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من آذى وليا فقد آذنته بالحرب. طيب إذا ده تكليف. القاعدة هنا في علم الغصول، التكليف بالمستحيل جائز ولا ما جائز؟ إذا الله ما بيكلفك إلا شيء جمال. طيب من آذى وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث بيأمرنا أن ننوذ الولي ولا نحترم الولي. طيب يبقى هو الولي ما معروف وربنا يقول أنه كان أذيناه نحن عندنا الوعيد، معناه أنه كلفت بهذا الشيء ما معروفة، إذا معناه أنه موجود لأن الألامات كتاب شنو موجودة منصوص عليها. إذا يبقى اعتقاد أنه في صالح وعنده مكان وعنده هناي، ليس هذا شنو يتناقض مع التوحيد. ثم إن الناس الموجودين يا أخوان اللي بيمشي للصالحين دي بيقول لهم شنو بيمشي للصالحين يا أخي، أخ واحد من هنا لا يقوم يا أخي قام مشى للشمالية ولا مشى ليه شيخ المكاشفي في هنا قال شنو قال تدين الفاتحة ماله. طيب تركب هنا ليه أمريكا تقول تدين الفاتحة ما ممنوع، لا تشطر هلا لصلاة المساجد تاكل عجل شنو الصلاة، أما لغير الصلاة شنو تمشي لغير ذلك. يجوز زول يمشي من محل يقول زول عشان يصلي على الله، النبي قال الكلام ده وين في السنة الصحيحة؟ وين نقرأه؟ نقرأ في صحيح مسلم يا أخوانا حديث مني يا أخوانا ويس بن عامر القرن النبي صلى أمر منه علي ومنه عمر، علي عمر أفضل ولا ويس أفضل؟ هو تابعي وذل شنو صحابة اللي هو شنو في الدرجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في الجنة فلان في الجنة من الطبقة دي، من الطبقة الأولى كان والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دلعهم، من الطبقة الأولى بتاعت من المؤمن الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، من الطبقة الأولى اللي ربنا قال فوقهم شنو أقول الرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي قال لهم في واحد اسمه ويس بن عامر بن الغرني ظل من اليمن وكان عنده مرض في جسمه ودير منه إلا موتي درهم واحد وعنده والدته بار بها، والرجل ده مجاب الدعوة إنت يا علي إنت يا عمر خوسوا عشان يفعل لكم الله. قول قال لهم الكلام ده منه طيب لو كان هم فاهمين ما يقول يا اخي لهم ويستدين الفاتحه انت بس نجت وين هنا اللقيت ما كده يقولوا ما كان يقولوا زي ده، لكن ديلك ما فاهمين ديلك شنو طائعين ديلك ما شنو طائعين فاهمين زي يقول يا اخي انت ما تقول لنا ويس منه النبي داير يضع قاعده على انه الفاضل ممكن يطلب من شنو من المفضول، ولأنه شنو ربنا داخل سره في أضعف خلقه، ولأنه فلان كونه يطلب من فلان أنه يسأل له الله ما في حاجة. روى أبو داود في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال آذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرة، فقال يا أخي لا تنصر من دعائك الصالح، قال إنما في الأمرة، قال يا أخي ما تنصر من دعائك الصالح، أنا صلى محتاج لدعوة سيدنا عمر توديه وين الدعوة هو ما هو جاهز بيه حاجاته بيه صلطته بيه بيته بيه أبره بتاعه جاهز دار شنو هو ما داير حاجة، لكن داير يعلم شنو يا أخوانا الغير عشان الناس ينتفعوا. وكونه ده طيب أنا أحسن منك أنا عزمك ليش التواضع على الله عز وجل نصلا شنو يقعد حتى الجماعة يجي شنو يقول من فيكم ابن عبد المطلب ما الناس عارفوا كلها صار ما في كرسي واحد قاعد فوق الركوع في الكرسي ده فوق ذاته بعد المالكي قال لا يجوز ابن الحاج بيقول شنو حتى في الدرس تقول شنو الله سبحانه وتعالى نصلا شنو كان بيقول يجي يفتش الناس العرب يجي من البادية يقول من فيكم ابن عبد المطلب يقول شايف الرجل ده يهودا يشار له حتى ما يشوف كده يسأل زي ده ده يبقى ده من باب التواضع. التواضع ده شنو أخوانا عشان الناس يشعروا في سجل البخاري سيدنا عمر قال شنو سيدنا أعتق سيدنا سيدنا أعتق سيدنا سيدنا منو أبو بكر أعتق سيدنا منو بلال هذا عزم بلال ليش ما قاعد يعبد بلال كده يا هودا. ولو أنت بقيت مجاب الدعوة نرجع لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا البراء بن عازب أدى عليه وأنه سلم وكان مجاب الدعوة في الحرب الجماعة الصحابة كان يشتد يوم الحرب يقول يشرك صلينا الله سبحانه وتعالى فرجعنا له. إذا لمن تستدل بأن قوم لوط قوم نوح عليه السلام كان سبب القلوب بتاعهم أنهم صوروا لهم الأصنام هذا لا يمنع من كونه لم تصل أوامر الشريعة جاءت في نصوص الكتاب والسنة من تعظيم كل من أزمه الله تبارك وتعالى. الممنوع أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وضعت المسألة إن شاء الله. شايف لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يقوث ويعوق ونسرا هي أسماء هي أسماء وأصنام وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم شنو بعبادتها. الله قال ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا عطفا على قد أضلوا ها ولا تزيد ضلوا فيه تزيد فيه وقد أضلوا دعا عليهم لما أوهي إليه أنه لم يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سيدنا نوح يا اخوانا مذهبه مذهب منه من الصحابة بقى واحد سيدنا عمر مذهبه واحد سيدنا عمر على مذهب سيدنا نوح عشرة بدري يا رسول الله كيف قال اي ظل تمكن يقتل قريبه تمكن علي بن ابي طالب يقتل عمه العباس وحمزة يقتل العباس وعلي يقتل عقيل وانا نقتل اخوي داك ونقتل نسيبي داك اول بأول وانت ابو بكر قال اهلك يا رسول الله اخذ منه من فداء لعل الله أنا وتعالى شنو يجعلهم أن تستنجم على ناس آخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يلين قلوب لا من تبقى أي من اللي ويقويها لا من تبقى قاسية شديدة. ما مثلك يا عمر إلا مثل شنو ربي لا تذر على الأرض من الكافرين لتيارة. ومثلك كمان يا أبو بكر شنو مثل إبراهيم في تعذبهم فإنه عبادك وإن تكفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. فسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربنا شوف لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما سبق لنا هنا دعوة فقط 950 سنة. لكن بعد هو متأمل أنه في ناس منهم راح يخشوا في الإيمان في الإسلام. الله أهلي وقال لي شفت العدد داعي الخشة داعي الثاني ما في زيادة يا ربي. أنا متوقع أن الجماعة نلقى إضافة جديدة. قال لي ما في إضافة ما في إضافة أي فصل تعينة النجاة فقوسنا محلها وإن انتبه فقوسنا الصبر كله. قال خلاص كله يشيله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة خلاص كله من الشارع. شاي الآية هناك قال شنو أوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تنسى ما كانوا يعملون. مما قال ما دي الصلة بتعشرين أخوانا من الأولانية شنو يعني مما قال ما دي قال الصلة بتاع شنو يا أخوانا الصلة بتاع ما المصدرية الحرفية خطايا خطيئاتهم وخطاياهم دي قراءة يا شيخ وفي قراءة خطيئاتهم بالهمزة خطاياهم بهمزة بدون همزة خطيئاتهم يعني بسبب خطاياهم. الخطأ بتاع شنو يا أخوانا عبارة غير الله عز وجل وعدم الإنسان لسيدنا نوح عليه السلام. الله قال أخرقوا في الطوفان فأدخلوا نارا. الشيخ الصابوني قال الآية دي فيها إشارة لمذهب أهل السنة والجماعة لما قالوا أنه في شنو في عذاب الغبر. عذاب الغبر قال دين أغرقوا في البحر لكن تحت البحر ولا لهم النار شنو بالفاء الدالة على التعظيم والترتيب أغرقوا فأدخلوا نارا ما تدل على الترتيب والتعظيم مع موتتهم شنو بيجاي والنار عججوا لهم شنو تحت الأرض. من الناس اللي بيقولوا ما في عذاب الغبر في السودان منو يا شيخ الترابي. الترابي قال ما في عذاب الغبر وقال لك القدر اللي انتم بتقولها دي دي ليلة واحدة بس فاتت خلاص ما في. لكن والله شنو يضحك بالضحك وهو ذاته زي ما بقول شنو منصوص من الشيطان عشان كده بقول الكلام بيضحك الضحكة دي. طيب مين اللي قال انه شنو يا اخوانا ما في عذاب الغبر؟ اول حاجة القرآن اشار اليها اما السنة قد تواترت بذكر شنو عذاب الغبر. انت لما تقول ما في معناه بالشكك الناس في قلنا في اسلوب بينتهجوه ناس يعني عندهم نوع من الالحاد على وجهه. انا لما اجي اقول لك شيل البخاري عطر وغادي بخاري شنو شيل موطأ عطر وغادي موطأ شنو شيل مسلم ابو داود عطر وغادي تقول شغل ده ما يبقى زول ده ملحد عين خلاص ده ما واثق ما دار الله عليه. لكن اجيب بصورة غير مباشرة عذاب النار وردت في البخاري في الموطأ ما وردت اول حاجة في مصطفى احمد وردت في البخاري في الموطأ في مسلم في الترمذي في ابو داود في ابن ماجه في النسائي في معجم الطبراني ما في ديوان من دواوين السنه الا ورد فيه عذاب القبر. لما نقول عذاب القبر ما في بنقول الكتب دي معلومه خلنا هذا السؤال اي حاجه اي غالي لكن الناس ما اتفقوا انه في كتاب زي كده ولا ما واقع لنا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله شنو يا اخوانا ما قصدوا ان شنو يا اخوانا عذاب القبر هو داري شكك اصلا شنو في هذه الكتب يقول انه ما في عذاب القبر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول روى الامام مسلم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربعين اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. في عذاب القبر ولا ما في؟ حديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام ماش ها وجل القبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزل من بوله. الحديثين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن ابي داود ما اكثر الاحاديث الوارده في جنوب في عذاب القبر. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث الموتى يقول ان الميت ليعذب في قبره بما نهى عليه والحديث في صحيح مسلم كذلك. يبقى كيف تقول ما في عذاب القبر؟ يعني انت لما تقول ما في عذاب القبر مش انت بتنكر عذاب القبر بتقول الكتب اللي بتروي الكلام ده ما عندها اي قيمه لابد الناس يفهموا هذا الكلام. اها اذا عذاب القبر في ولا ما في؟ كان هو قال ما في خليه ينتظر شويه كده يشوف ولا ما في. عذاب القبر فيه ونعيم فيه عشان كده مثلا قال شنو القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النيران. ها ده القبر شنو يا اخوانا بتاع الناس العادي. اما الانبياء في الشهداء في حياه اوسع منا والانبياء كمان شنو اوسع من الحياه بتاعت الشهداء. عشان كده شنو يا اخوانا بعد ما ماتوا يعبدوا الله في لطيف يا اخوانا عندنا واحد اخونا من الناس الدراويش رجل عالم لكن درويش والدراويش عندهم مذهب براه ومراشدوا بيقولوا حاجة كده الدروشة ما موجودة في دفتر ولا في كراتين بتاع البسكويت. قال الرجال التمام كماتوا يا دب دب كريم الإيمان. كماتوا قال يا دب دب كريم للعبادة. وكلام طبعا تقول يا أخي التكليف عندنا التكليف الشرعي التكليف بينتهي بمين يا شيخ حازم؟ بالموت. نقول نعم التكليف بينتهي بموت، لكن التكليف بينتهي بموت. يلا روى الإمام مسلم في الصحيح مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي قائما في قبره شنو يصلي. تكليف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عنده كم ألف سنة ما مات، وتكليف من قطع بالموت ولا التكليف بينقطع بالموت في الشريعة دي بتاعتنا الرسالة المحمدية غير الشرائع السابقة دي. كم قلنا في دي طيب نرجع تفسير عابس بن كثير أول سورة تبارك الذي يدين الملك أول في فضائلها من بداية قبل التفسير. وعدنا الصحابة قلنا شنو دق عمود الخيمة تقوقع جوه شنو جوه اللحد لقى فوق شنو رجل يقرأ شنو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الذي يده شطحت غالي أنا تبارك الذي يده الملك. الرجل شنو مرق وجاء الرجل شنو شاف الكلام ده وقام قفل القبر ورجع يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنا لقيت رجل يقرأ سورة تبارك الله. ما قال لي ما تقرأ في القبر. قال له وهي المنجية من أزاج القبر. ما نفع الكلام ده. الكلام اللي قاله الترويش ده عنده وجه. طيب أهل الجنة قال شنو الجنة في التكليف فوقها لكن يلحمون التسبيح والتحميد. ده زي ما أن الملائكة يعني نفس بتاعهم بس كان يتنفس التسبيح والتحميد يجيك زي النفس. يعني حصل أنت بتتنفس شنو من غير ما تكلف نفسك تقول لا تتنفس تلقى نفسك أنك شنو تتنفسها. التسبيح برضه يجيهم كذلك من باب التلذذ وليس من باب التكليف. يا شيخ من باب شنو التلذذ وليس من باب التكليف. عشان كده شنو يا اخوانا القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران. وبعد ما تخش القبر شنو يا اخوانا الانسان المؤمن يا اخوانا عنده حاجز والكافر عنده حاجز. المسلم اللي تخطوه شنو يا اخوانا في حتة يكون شنو زي ما ذكر القرآن قال لنا كتاب الابرار اللي فيه الدين وما ادراك ما الدين كتاب مرقوم الشر والمغربون. الارواح في ثلاجات هناك بتاعت ارواح في السماء السابعة تبقى فوق شنو ارواح المؤمنين. اما الكافر روحه بعد ما شنو يسعدها الى السماء يردوها لا تفتحوا لهم ابواب السماء كده يلا يردوهم يردوه شنو في اسفل السافلين يعذبوا هناك. هناك الروح تزال هناك لحد ما يجي وقت القبر حتى ما تجي شنو اخوانا ربنا سبحانه وتعالى يصمم بينها وبين شنو وبين الجسد بتاعها عشان ما هي تقوم. المؤمن في الفتره اللي ياخذها في القبر دي يا اخوانا ها شنو المكانه بتاعت الناس اللي عندهم الصلاه بتظهر هنا. وان احنا دارين الناس يا اخوانا دي دعوه خليهم يقروا مدارج السالكين لابن الغيم عشان يشوفوا الكلام اللي بيقول ابن الغيم ويقروا شنو الروح لابن الغيم ويقروا شنو حياة الأنبياء لابن أبي دنيا ويقروا شنو التذكرة للإمام القرطبي في أهوال الموتى ويقروا شنو بشرى الكئيب بذكر الحبيب للحافظ جلال الدين السيوطي. وفي كتب أخرى منسوجة على هذا المنوال تقرأها عشان تسمع العجب الهجاب وأنه على السنة ماذا يعتقدون هنا. تقرأ هناك عشان تعرف أنه على السنة ماذا يعتقدون. طيب ناخذ منها جزء. الامام احمد بن حنبل روى في مسند قصة شنو سيدنا ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاه والسلام. الروايه في مسند الامام احمد بن حنبل ثابت بن قيس بعد ما مات عنده شنو يا اخوانا عنده جرح. ها استشهد في شنو يا اخوانا يوم اليمامه. استشهد يوم اليمامه هو استشهد. ها واحد جسرق الجرح بتاعه شاله مشى في اخر المعسكر مشى اللي قاله حاجه كده وقام قتل بها الجرح. طوالي ثابت بن قيس بن شماس ضرب تليفون من هناك هو مات ضرب لحسن. حسن عايز هو ما مش للخليفه ابي بكر الصديق يقول له الدرع بتاع ثابت بن قيس بن شماس سرق واحد بيته هناك في اخر الهله وخطاه من فوق لها الزنكي لوحه بتاعت الزنكي. قال اوه تقول لي ابو بكر الصديق ما نام عشان ما يهمل حقي ولا ما واقع لك يا شيخ ما تقول لي ما نام ما شرع بكرة صدي ونصفت النتيجة. ابن القيم قال شنو نقل ابن القيم ده واحد اسمه عمر البزار تلميذ لابن ابن تيمية. عمر البزار شنو قال ابن تيمية قال بعد ما مات. اسمع الكلام ده كويس جدا الكتاب قاعد معنا موجود عمر البزار ده. وابن القيم يخبر قال مشاكل معضلة قال بتاعت الميراث قال إلا للناس قال في المنام دمنه ده ابن تيمية دمنه يخبر الكلام ده. ابن القيم يخبره وبر عمر البزار تلميذ رجل يقول يقول له شنو بعد ابن القيم يا اخوانا شنو بيقول شنو في الله في مدارج السالكين، قال روح الرجل الولي هي في الآخرة بتشتغل شغل أكثر من الروح، بتهزم جيش كامل هنا في الدنيا. يعني تعمل الشيء اللي هو لو كان حي هنا في الدنيا شنو ما يقدر يسوي. انت براك تقدر تهزم جيش؟ قال بعد ما مشى الآخرة قال الروح وراه بتعمل كده. ابن الغيم يا شيخ بيقول الكلام ده شنو؟ الشيخ ابن تيمية يقول الروح بتاعت الولي تسوي الكلام ده كله بعد شنو؟ بعد وفاته. أشياء كثيرة من هذا النوع، في أشياء صحيحة وفي أشياء غير صحيحة، عشان ما نجعل أنه شنو؟ أن الإنسان المادة خلاص ما عنده أي حاجة، كان جعل الموت عدم مهد القرطبي قال الكفر، لأنه ده الإثبات الكفار، الكفار ما جعل الموت شنو؟ عدم مهد، ها لكن نجي موت بس نقلة من دار إلى دار لأنه من برائهم برزخ، بس كده وزيدا. مما خطيئاتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، إذا عذاب القبر فيه ولا ما فيه؟ كان ما في الكتب دي كلها ما عندها قيمة. موطأ يجتهوه، قاتب وقاري يجتهوه، مسلم يجتهوه. وأنا داير نعرف أنه إلا تجيبوا لي كتاب واحد تقدر تصل به صلوات الخمسة. ما وردت في القرآن، وردت في الكتب دي. كان جداتوها مع صلوات الخمسة وتخلوها. دجنو. يعني ما ممكن تأخذ كلام التراب إلا بعد ما تجد دجنو. الكتب اللي بتثبت الصلوات الخمسة دي. لابد الناس تعي وتقرأ العلم تعرف الحاصل شنو. أغرقوا فأدخلوا نارا قال عوقبوا بها أقبى الإغراق. شايف تحت الماء. فلم يجدوا لهم من دون الله أي غير الله أنصارا، واحد يقدر ينصرهم يمنعونهم، يعني يمنعون عنهم العذاب ما في. وقال نوح ربي، ما دام ربنا قال له ما في زول بس العرض ياهو، ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، أي نازل دار والمعنى أحد. العرب بتقول شنو؟ ما بالدار دياره، واحد كده يتحرك يدور ما في، معنى ما في أي زول. قال لا تذر الأرض من الكافرين ديارا ولا نفر واحد ما تخلي. النجاسة غسل بهالها كلها يا أخوانا. شاي إنك انتظرهم دار يوري أن ليه ما يخليهم، كان خليتهم يدلوا عبادك. فالبيجي شنو يقول بس يدلوا الناس دل معها عشان أصير الله يشيلهم. قال يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الجماعة قال شنو وين نلقى في القرآن الحية لا تلد إلا الحية، التبيب يلد التبيب قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، الفاجر بيلد شنو قال يلد الفاجر، لكن يلد الفاجر الفاجر كم ماشي شنو على نفس المنهج بتاعه، لانه ما كل مولود يولد على الفطره، فابواه شنو يحوداني او ينسراني او يمجساني. فاجرا كفارا من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الايهاء، لما تقدم من الايهاء اليه، رب اغفر لي قال ولوالدي وكان مؤمنين. شوف والدي سيدنا له. ولمن دخل بيتي منزلي، قيل البيت البيت العادي منزلي، او تفسير اخر قال مسجدي يا هول بيت بتاعي. ها الدخل شنو؟ مؤمنا، اي مؤمنا كان. ولمن دخل بيتي على كون شنو؟ مؤمنا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامه سيدنا نوح علينا يا اخوانا. ها ولا تزيد الظالمين الا تبارا، هلاكا فاهلكوا. التبار هو الحلاك، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. التبار هو الحلاك. نعم اقرا الذكر من ذلك الجمعة ما نسينا.